في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وسائرهم مثل النجوم من اقتدى بأيهم منه اهتدى بالنصيحة، وللأولياء المؤمنين به ولم يروه اكتبى قرب لقرب الأخوة، وقربهم معنى له كاشتياقه لهم صورة، فاعجب لحضرة غيبتي. وأهل تلقي الروح باسمي دعوا إلى سبيلي، وحج الملحدين بحجتي، وكلهم عن سبق معناي دائر بدائرتي أو وارد من شريعتي. وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي، ونفسي عن حجر التحلي برشدها تخلت، وفي حجر التجلي تربتي، وفي المهد حزب الأنبياء، وفي عناصري لوحي المحفوظ والفتح صورتي، وقبل فصالي دون تكليف ظاهري ختمت بشرع الموضح كل شرعتي. فهم والأولى قالوا بقولهم على صراطي لم يعدوا مواطئ مشيتي، فيمن الدعاة السابقين إلي في يميني ويسر اللاحقين بيسرتي. ولا تحسبن الأمر عني خارجا فما ساد إلا داخل في عبودتي. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.